الله خيرا، بارك الله بكم. صوتي مسموع؟ نعم إن شاء الله تعالى. أخي أحمد، ما شاء الله أنت تعلم، يعني أبارك لك في قراءتك، قراءتك جيدة سيد الكريم عزكم الله. آمين وإياكم. قراءة سريعة إن شاء الله، أو شرح سريع لشرح هذه السورة التي قرأتها أخي أحمد، ومن غير تفصيل كما سبق. في الماضي قد شرحت جزء عما، وأطلت في الشرح وتوسعت فيه، لكن هنا نقتصر إن شاء الله تعالى على الشرح، وفقط نحل الألفاظ، ألفاظ الآيات، من غير تطويل حتى يستوعب كل من يسمعنا ويفهم كل من يستمع إلينا إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا أختنا، أكرمكم الله. عما يتساءلون، سأترك لك إن شاء الله تعالى أخي أحمد أن تكمل في أحكام التجويد، أنت أو أخي حبيبي طه، وتبين ما في هذه السورة من أحكام التجويد. قوله تعالى عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل المشركون، وذلك لما روي أنهم حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون ما الذي أتى به، ويتجادلون فيما بعث به، فنزلت هذه الآية كما رواه ابن جرير عن الحسن. عن النبأ العظيم، وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن العظيم، وذكر البعث ويوم القيامة الذي هم فيه مختلفون، وهو يوم القيامة، لأن كفار مكة كانوا ينكرونه والمؤمنين كانوا يثبتونه. كلا سيعلمون، كلا هي رد على الكفار الذين ينكرون البعث ويوم القيامة، وفي الآية ردع للمشركين ووعيد لهم، وسيعلمون ما ينالهم من العذاب. ثم كلا سيعلمون، التكرار هنا توكيد للوعيد، وحذف ما يتعلق به العلم على سبيل التهويل. ألم نجعل الأرض مهادا، في الآيات الآتية دلالة على قدرته سبحانه وتعالى على البعث، وهو الخالق سبحانه، وقد بدأ بذكر ما هم دائما يباشرونه، فالأرض ذات مهاد، والمهد والمهاد هو الفراش الموطأ، أي أنها لهم كالمهد للصبي يمهد له فينوم عليه، فالله عز وجل ذللها للعباد حتى سكنوها. مرحبا أخي ياسين. والجبال أوتادا، أي أن من المعصرات ماء ثجاجا، والمعصرات السحاب، وهي الغيم، ينزل الله منها الماء المنصب بكثرة لنخرج به حبا ونباتا، أي أن الله عز وجل يخرج بذلك الماء الحب كالحنطة والشعير وغير ذلك مما يتقوت به، وكذلك يخرج الله النبات وهو كل ما ينبت من شجر وحشيش. وجنات ألفافا، وكذلك يخرج الله سبحانه وتعالى بذلك الماء البساتين ذات الزرع المجتمع بعضه إلى جنب بعض. وإذا علم الكفار ذلك فهلا علموا أن الله قادر على أن يعيد الخلق يوم القيامة. فبعد أن عد الله سبحانه وتعالى على عباده بعض وجوه إنعامه وتمكينهم من منافعهم، قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي أن يوم القيامة يفصل فيه بين الحق والباطل، وهو في تقدير الله حد تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وهو عبارة عن قرن، أي الصور، ينفخ فيه الملك إسرافيل، ينفخ فيه الملك إسرافيل عليه السلام. والمراد هنا النفخة الأخيرة التي يكون عندها الحشر، فينفخ في الصور للبعث، فيأتي الناس من القبور إلى الموقف أفواجا، أي زمرا زمرا، أي جماعات جماعات، كما رواه البخاري عن مجاهد رضي الله عنهما. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي تتشقق السماء حتى يكون فيها شقوق. وقرأ ابن كثير وهو أحد القراء العشر، ونافع وهو أحد القراء العشر، وأبو عمرو البصري كذلك أحد القراء السبع من العشر، وابن كثير كذلك، ونافع كذلك، وابن عامر وهو كذلك. قرأوا وفتحت بدل وفتحت، كما قرأ عاصم قرأ وفتحت السماء، هكذا قرأ عاصم وغيره. وقرأ من ذكرت كابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وفتحت بالتشديد، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف، أي وفتحت. أما ابن كثير ونافع وابن عمر وأبو عمرو وابن عامر قرأوا وفتحت بالتشديد. وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي وأزيلت الجبال عن مواضعها فنسفت. إن جهنم كانت مرصادا، وجهنم ترصد من حقت عليه كلمة العذاب فيدخلها الكافر ويحبس فيها، أعاذنا الله من ذلك. للطاغين مآبا، أي أن جهنم مرجع ومنقلب من طغى في دينه بالكفر والعياذ بالله. لابثين فيها أحقابا، وقرأ حمزة لابثين، والمعنى فيهما واحد، أي من غير ألف، أي أن الكفار سيمكثون في النار ما دامت الأحقاب، وهي لا تنقطع، كلما مضى حقب جاء حقب، وهكذا إلى ما لا نهاية له. والحقب 80 سنة، وقال الإمام القشيري: أي دهورا، والمعنى مؤبدين. وليس في الآية ولا في غيرها متعلق لمن يقول بفناء النار كجهم بن صفوان، وهو رأس الجهمية، وهي فرقة ضالة قد كفرها المسلمون. وقد عد علماء الإسلام القول بفناء جهنم من الضلال المبين المخرج من الإسلام والعياذ بالله، كما قال الإمام الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في رسالته التي سماها الاعتبار ببقاء الجنة والنار، رد فيها على أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني الذي من جملة ضلالاته قوله بأزلية نوع العالم، وذكر عقيدته هذه في أكثر من 5 من كتبه، وهذا القول كفر إجماعا، أي أن من قال بأزلية نوع العالم فهو كافر، ومن قال بفناء النار فهو كافر أيضا. ومن قال بأزلية نوع العالم فهو كافر، كما ذكر ذلك العلامة المحدث بدر الدين الزركشي الشافعي والحافظ ابن دقيق العيد وغيرهما كالحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري والحافظ القاضي عياض المالكي رضي الله تعالى عنه. فلا يغرنك أخي زخرفة كلام هؤلاء المجسمة وهؤلاء المشبهة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي أن الكفار في جهنم لا يذوقون الشراب البارد المستلذ إلا حميما وغساقا، وهو استثناء متصل، إلا أداة استثناء، إلا حميما وغساقا وهو استثناء متصل من قوله تعالى ولا شرابا. والحميم هو الماء الحار الذي يحرق، والغساق هو القيح الغليظ. وقرأ ابن كثير من السبع، ونافع من السبع، وأبو عمرو من السبع، وابن عامر من السبع، وشعبة أحد رواة عاصم غساقا بالتخفيف، والباقون قرأوا غساقا بالتشديد، وهم حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتشديد، هؤلاء قرأوا. وأحد رواة عاصم وهو شعبة قرأ بالتخفيف كما قرأ حمزة والكسائي، كما قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. جزاء وفاقا، فوافق هذا العذاب الشديد سوء أعمالهم وكفرهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، قال مجاهد لا يخافونه كما رواه عنه البخاري، فهم كانوا لا يؤمنون بيوم الحساب فيخافون من العقاب وهم الكفار. وكذبوا بآياتنا كذابا، وكانوا مبالغين في تكذيب القرآن العظيم الكريم. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كل شيء مما يقع عليه الثواب والعقاب من الأعمال مكتوب في اللوح المحفوظ ليجازي تكذيبهم بالقرآن الكريم. فالملائكة يحصون زلات العاصين ويكتبونها في صحائفهم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فزيادة العذاب لهم إلى ما لا نهاية له، وهو مسبب عن كفرهم، وهو مسبب عن كفرهم بيوم الحساب وتكذيبهم بالآيات. وفي هذا الخطاب توبيخ لهم وشدة غضب عليهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن هذه الآية هي أشد آية في كتاب الله على أهل النار والعياذ بالله. ما زال صوتي مسموعا بارك الله بكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، فالتقي هو من أدى الواجبات واجتنب المحرمات يفوز وينجو ويظفر، حيث يزحزح عن النار ويدخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. حدائق وأعنابا، ويكون له في الجنة البساتين التي فيها أنواع الأشجار المثمرة. وكواعب أترابا، أي جواري متساويات في السن. وكأسا دهاقا، أي كأسا مملوءة بالشراب الصافي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فلا يسمعون في الجنة باطلا من القول ولا كذبا، ولا يكذب بعضهم بعضا. وقراءة علي رضي الله عنه كذابا بالتخفيف، وكان الكسائي يخفف هذه ويشدد، والباقون بالتشديد. جزاء من ربك عطاء حسابا. ويجزي الله سبحانه وتعالى المتقين إكراما منه العطاء والنعيم الكثير. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فالله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وكذلك ما بينهما وهو الرحمن، فلا يملك أهل السماوات والأرض الاعتراض على الله في ثواب أو عقاب، لأنهم مملوكون له سبحانه على الإطلاق، فلا يستحقون عليه اعتراضا، وذلك لا ينافي الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد وهو أحد التابعين وهو تلميذ ابن عباس: لا يملكون منه خطابا، أي لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم، كما رواه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن مجاهد رضي الله عنهما. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والمفضل: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، برفع الباء من رب والنون من الرحمن، على معنى هو رب السماوات. وقرأ عاصم وابن عامر بخفض الباء والنون على الصفة من ربك، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الباء ورفع النون، واختار هذه القراءة الفراء وهو أحد علماء اللغة العربية، ووافقه على هذا جماعة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أي يقوم يوم القيامة الروح وهو جبريل وجبرائيل عليه السلام، والملائكة وهم من أعظم مخلوقات الله قدرا وشرفا مصطفين، فلا يتكلمون في موقف القيامة إجلالا لربهم وخضوعا لهم. أعيد تفسير الآية: أي يقوم يوم القيامة الروح وهو جبريل، ونقول جبرائيل كذلك، والملائكة وهم من أعظم مخلوقات الله قدرا وشرفا مصطفين، فلا يتكلمون في موقف القيامة إجلالا لربهم وخضوعا له سبحانه، فلا يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة من المؤمنين والملائكة. قال مجاهد وقال صوابا، أي حقا في الدنيا وعمل به، كما رواه البخاري عنه. فعند أهل الغفلة هو بعيد، ولكنه في التحقيق قريب، لتحقق وقوعه بلا شك. فيرى المؤمن والكافر ما عمل من خير أو شر لقيام الحجة له أو عليه. وقد قال أبو هريرة الصحابي رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنهم: إن الله يبعث الحيوان فيقتص لبعضها من بعض، ثم يقال لها بعد ذلك كوني ترابا، فيعود جميعها ترابا، فيتمنى الكافر لنفسه مثلها. ويؤيده قول الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، أي بعثت للقصاص. وما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء وهي التي لا قرن لها من الشاة القرناء. قال مجاهد: يبعث الحيوان فيقاد للمنقورة من الناقرة وللمنطوحة من الناطحة، وذلك لبيان إظهار عدل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: لتؤدن، وفي أخرى كما ذكرت لتؤدن. وفي الآية والحديث المذكورين دليل على أن البهائم لها أرواح ونمو، أما النبات ففيه نمو فقط وليس فيه روح، فالزرع لا يتألم حين الحصاد كالشاة التي تذبح، فإن الشاة ولا شك تتألم. فمن قال إن البهائم لا أرواح لها فقد كذب القرآن والحديث، والله أعلم وأحكم. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي أن يوم القيامة ثابت ليس فيه تخلف. ومن أراد السلامة من العذاب يوم القيامة يسلك سبيل الخير والرشاد. وفي الآية معنى الوعيد والتهديد لا التخيير كما يظن البعض: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهو عذاب الآخرة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أن يرى عمله مثبتا في صحيفته خيرا كان أو شرا هذا العمل. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، تأكيد للتهديد والوعيد والتخويف من عذاب الآخرة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وبهذا أكون قد يسرت شرح سورتي عما يتساءلون تسهيلا وفائدة وتنشيطا للسامع والطالب. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تقبل صومنا إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. واللاقط لكم، تفضلوا. الآية الخامسة